إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث اليوم أو أحد الأحاديث هو 36، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. فضل الاجتماع يعني هذا فورد على الذين قالوا ببدعية الاجتماع للأذكار، كالشيخ عبد الله الخضري من علماء الأزهر له رسالة مشهورة لأنه لا يرى أن يجتمع الناس على الذكر. فضل الاجتماع على تلاوة القرآن هذا واحد. اثنين، وعلى الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يضع لنا منهج عجيب في الترابط بين المسلمين وفي المساعدة بينهم والإعانة وفي حل الكرب التي يقدر عليها صاحبها، وده فيه دلالة على أنه كثير ما يقع الناس في قضايا، في ديون، في أمراض، في مشاكل، في مأزق. عشان كده قال: من نفس عن مؤمن كربة، كربة واحدة وجدت أنه يحتاج إلى حق العملية، أو في إنسان دا يشتكيه في دين، أو له أي كربة في بيته وهي لا تكلفك غير مبلغ من المال، أو تذهب تحل القضية تطلع من السجن، هذه البسيطة ما هو ثمنها، هي كربة الدنيا، لكن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لاحظ، في ذلك اليوم ما أحد يستطيع أن يغف عشان يعين الناس في الكرب. كل العالم، كل الأغوياء اليوم ذاك يعتذرون، كما في صحيح البخاري الحديث الطويل الذي فيه خلاصة أنه لما خلاص الشمس تدنو والناس يكونوا في العرق والأمة دي كلها تجتمع ويحتاروا، ما في زول، ما في شي جاي، ما في هوا، ما في ريحة، ما في أكل، ما في شراب، ما في تفريج، ما في دول يتكلم يقول له حاصل شنو، إلا حيرة. ولما يجي السؤال من فوق لمن الملك اليوم؟ سؤال عجيب. كل ذو لسانه طويل في الدنيا متكبر متجبر، الدنيا حقته، البلد حقته، ما معه راجل، ما بيدي زول، كل يوم نط على الناس ببيان بغرار بكلام. الله يوصف ويحيى الحالة دي، قال فلا تسمعوا إلا همسة. اللسان الطويل والكواريك والصياح والهتاف كله يروح. وين الطواغيت؟ وين الجبارين؟ ما في. اللي قال أنا ربكم الأعلى، كل ده ما في اليوم ذاك. بعد كده الله يرد براو لله الواحد القهار. هنا الناس لأول مرة يتأكد لهم أن الكربة دي دائرة لواسطة، دائرة راجل يتحملها، وكون وفد ويمشي يبدو من آدم، آدم أبو البشرية كلها، ويقدم له برنامج مستحقه. يا آدم أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، ما في أعلى من كده، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو لنا الله؟ ما خارجنا، ما ولادك. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل. ساكت لكم ملايين السنين تصوتوا وتعملوا زيادة، ما سألكم بالدس وبالعلن. أنا قالوا براي اللي لفيته ولا نسي نفسي. الله حما منعني أن آكل من الشجرة فأكلت منها، يلا بشوفوا غيري. وتبدأ المسيرة، ما يترك أحد، إبراهيم موسى إلى أن يصلوا إلى عيسى، ويقولوا نفس الكلام، أنت روح الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم. كل قضايا عظيمة في درجته، وبرضه يعتذر ويخبر أن الله غضب اليوم غضب، لكن يعين الوحيد. ألا أدلكم على رجل قد غفر الله لهم من ذنبه ما تقدم وما تأخر، بذل بساعدكم بها. الملايين الوقفة دي، الأمة الوقفة دي كلها ما في ذل بحل المشكلة دي. هناك رجل واحد متفرد هو الذي يستطيع ذلك، ائتوا محمدا بس. قال فيأتونني بنفس الكلام، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. إذن نحن محتاجين من فرج عن مسلم، أن يكون عندنا قرب، لأن كل إنسان هيدو خطابه كتابه اقرأ بنفسك، أقرب لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ما في لينك محاسبات ولا في كتبة ولا في مراجعة هيراجع لك بلك حسب. وكمان غالي غالي، وفعلا وما بقول ما بقول ما سوينا، لكن بيقول شو ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أنا مرة بس من سلعتي شلت ليرة السكر، يحبه يخلوها ليرة السكر بزوج يعني هناك صالة ليرة السكر. أنا شلت لي وقية الشاي، أنا قطعت لي في زوج قبل كده مديته لساني، حاجة ما يتسمي يعني. بس أي شيء لكم أي كل شيء. انت الان في هذه الحوجة العجيبة، في اللحظات القوية الدامية، انت محتاج فرش الدنيا عشان تلقى الكسر يوم القيامة. ومن يسر على محسر، قالوا المحسر اهم حاجة هنا الذي تعسر في الدين، لانه جماعة كما قالوا علمانا الدين رق. الدين شنو رق؟ عفير رق يعني خليك شنو مالكك منه المدينك. نحن مرة في الدامر ماشيين نفطر معانا صاحبنا، بعدين كل ما يجي به الشارع في مطعم سامح يقول الشارع ده انا بايعه، نمشي الشارع الثاني الشارع ده انا بايعه، انا ما نعرف بايعه، ما نمدرس مسكين. سألتهم اخواننا التجار قلت لهم بايعه شنو، قالوا كل زول هنا داير له منه قروش. عشان كده قال لك الشارع ده انا شنو، هنبقى للمزاوغة. انت المزاوغة داير بها شنو؟ الدين ده من الأمور الجائزة. أقوى الآية في كتاب الله نزلت في الدين، ما في حاجة في الدين. لكن أنت أول من الدين، أنت أهم شيء في قلبك صادقا أن تنوي سادات هذا الدين. أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أقسمت بالله أنها ما باتت ليلة واحدة إلا تدينت. يعني الأول من ذات نوم بتعمل بروتوكول، بترسل أمشي لفلان والله فلان قولوا له أدني كذي. أنت عارف ليه؟ قالت لأني عاوز أنوي السادات ليعين الله على ذلك. يعني دائرة شنو؟ دائرة عن طلب السادات. نحن يا أخي أقول لك دخلها بعدين، مؤجل وشيك ومغتة وطاير وبيع النبل، عشان كذي اقتصاد عام في العالم الإسلامي انهار ببيع باطلة وتجارة سيئة وغلوب. عشان كذي انت تدين وتدين لحلال وأنوي السادات عشان تكون الأخلاق بينك وبين الزول تدينك، فنظرة إلى ميسرة. وذات الله قال له انت انتظر شوية وضع عنه شوية، وانت كمان خليك مخلص صادق. أول من تسمع لك بيزول واقع في الشرك للدين ومشيت خارجته، هيحصل لك شنو؟ يستر الله عليه في الدنيا. الله في الدنيا دي واحدة كمان فيها زيادة، في الدنيا والآخرة. يعني انت فكيت الليلة يفكك الله مرتين، يفكك في الدنيا ويفكك متين. يا أخي أرجل عيش تشتريبه رضا وتشتريبه يسر في الدنيا ويوم شنو؟ يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الفضائح، شفت لك زول أخطأ، شفت لك زول قال له كلام فارغ، شفت لك زول سواله كلام فارغ، أستره، لأنك أنت ذاتك بتقع. وما في دول حيسترك، بيسترك منه الله سبحانه وتعالى 200 مرتين في الدنيا. ولا أهم من كده عيوبك ما شاف مخلوق إلا الخالق، يوم قيامة الله ماله يستر عليك يضاريك هدايا دي. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوف ملاح ترفع به فوق للجيران، الله يعينك. تدي ولد حق الفطور في المدرسة، الله يعينك. تدي طالب قلم لأنه ما عنده قلم، الله يعينك. تدي جارك فورية عشان يعيش بها، الله يعينك. وهكذا الله يكون في عون العبد لأنه في عون شنو؟ الآخر. طيب الكلام ده كله العظيم الله سبحانه وتعالى على لسان هذا النبي الكريم جاب كلام عجيب، لأنه النبي داير يوم القيامة أمة صادقة صافية طاهرة نقية، لكن كمان داير على ذات الطريق الرسالة. لأنه لما جاء لهذه الأمة للبشرية رسالة، دخل ببوابة العلم، دخل بالبوابة عشان اقرأ باسم ربك الذي خلق، دخل بباب شنو؟ بباب العلم. عشان كده الله نزل عليه أنك أنت ده أفضل شيء أن تكون أمتك كلها مالا ذات علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله عز وجل جاب شهادة في سورة آل عمران على أعظم مقام، لا شهد الله براه عليه شهادته. بعد طوال جاب منه قال الملائكة، أنت عارف رقم 3 منه؟ وأولي العلم، يعني الله والملائكة وأولي العلم ده يجتهدوا على منه؟ على ألوهية الله. شوفوا أولي العلم جوا في الصف وين؟ شوفوا المقام العظيم ده. أولي العلم الله يجعلهم في سطر واحد في مقام إلهي ومقام رسول ومقام ملائكة. بسبب شنو؟ بسبب العلم. عشان كده الآية دي وقف عندها ابن القيم وطلع منها 99 فائدة، 99 فائدة في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. لا للعلماء ديل موقعين شيكات، لكن مش شيكات طايرة، عن منه؟ عن رب العالمين. يعني الله داون إذن نيابة عنه يقيفه في المساجد وفي حلقات العلم يتكلموا باسم منه؟ باسم الله. ما هو أعظم حيث أنا مشيت سرعة 60 قلت باسم رئيس المجلس القيادي إذا بيرجف، لأنه جاي باسمه. طيب أنت الآن بيتكلم باسم منه؟ انظر إلى هذا الشرف. في النقطة السادسة من 99 جاب حاجة عجيبة في قيمة العلم. قال شوف الله عز وجل في التزكية، تزكية البهيمة كنت يسمو تطبع، قال الله سبحانه وتعالى يمنع ويحرم تزكية إنسان ويحلل ويبيح تزكية حيوان. تعرف الإنسان منه أن ما عنده دين، لو طبح بهيمة حرام ما يجوز أكلها، لكن شوف في حيوان بكيت الله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. ديل الكلاب، الكلب لأنه علم على الصيد، إذا قبل الصيد تأكله طوال. شوف فرق العلم، العلم ارتقى بالكلب ما شافوه كيف يقول عنده دكتوراه وعنده ماجستير، ما يقبل عنده، ما عنده دين وما بيعرف دين الله عز وجل، مو عارف ربه ورسوله، ده ما عنده، يبقى بروفيسير يبقى شيطان أحمد يا حاجة تانية. العلم هو أن تعلم حق الله وحق رسوله والفرائض والواجبات، وتعرف دين الله صح، تعرف الكيمياء والرياضيات والهندسة وعلوم الطيران تعرفها، لأنها بتفيد الأمة الإسلامية، لأنه يعني هذا نجمع كلها أنواع العلم. فيبقى ديل قال ومن سلك طريقا، وشوف طريقة دي جات نكرة، يعني في اللغة العربية طريقا جات شنو نكرة، ومعروف في علم اللغة العربية النكرات تستوعب ما لا تستوعب شنو المعارف. عشان يعني كده شوف في صورة كلكم حافظين، لأن لم نشرح لك الله في خاتمة قال شنو إنما شنو بالألف مشكلة واللام، لكن بعدها جاب شنو العسر النكرة مشكلي، وتاني كرر. شوف لو قال العسر مليون مرة يا العسر واحد، لكن كل ما تكرر العسر زاد العسر. شوف هذه العظمة في القرآن وبلغة هذا القرآن، عشان ما تقول الله أنا حكايتك مصيبتك كبيرة، لا ما كبيرة، لأن اللي بيحلها من بيحلها الله سبحانه وتعالى، إن مع العسر يسر. عشان كده من سلك طريقا يلتمس فيه علما، بس مرك داير شنو داير يتعلم، ما عنده حق العربية، ما عنده الرسوم، ما عنده حق الداخلية، خل بالك لين من عنده. سهل الله به طريقا إلى الجنة، العلماء قالوا ضمنيا سهل يتعلم ويمشي الجنة ضمنيا، لكن اقتضى المقام أن النبي يعبر إلى الجنة. ما دام الله داك الجنة من بابول، يكون لما فيك واحد دفع لك رسوم الجامعة، واحد قال لك أنا بقعد لك معي في الداخلية كده. شوف شوف هذه البلاغة، لأنك أنت ما خرجت إلا لكي تتعلم، وما نويت بهذا العلم إلا أن تفيد الأمة الإسلامية. لذلك يا جماعة الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتب كتاب عجيب سموه الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب، جاب العلماء اللي ما قعدوا انبرشوا وكسرين الجبنة وصلح الشاي. لا والله والله الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب 40 عاما ما زاغ حلاوة الدنيا. أنا أقول لك كلام، ما زوج ما قال وقت لعريس، 40 عام مات، آخر ما كتب كان رياض الصالحين وتوفي بعده، من عمره 7 سنين جلس للعلم وهو يقرأ ويعلم ويتعلم إلى أن مات عمره 40 عام. كتب كتاب واحد اسمه من يعشر عن المهذب 40 مجلد، بس لو هو كمش عدتل أبيت عدتلك كتاب واحد المجموع شرح المهذب 40 مجلد 40 سنة. شوف الآن هذا كتاب 40 نووية والله يدرس في آسيا وفي أوروبا وفي شمال أفريقيا وفي كل معظم أنحاء العالم. والله استغينا نحن زين، قابلنا الأعاجم في أندونيسيا قالوا والله نحن ندرس النووية، وقابلنا إخوة لنا من المغرب ومن وين قالوا، وهكذا العالم كله يدرس، واحد يدرس رياض الصالحين، والبيت في موريتانيا والولد في موريتانيا عمره 7 سنين يقرأ القرآن لحفظه 40 النووية. شفت هذا الرجل؟ ده في الدنيا، ده الإمام النووي بس في الدنيا، والراجل طبعا لا شك عظيم وكبير. يبقى يا جماعة ده فضل العلم، ودي عظمة العلم. قال وما اجتمع قومه، قوم ناس، ما قال رؤساء ووزراء ومكاويات وطوابق وجلوس وسداري ما قال، قال قوم في بيت من بيوت الله، ما قال في القصر الجمهوري، في بيت من شنو من بيوت الله، البيت حق منو مو مال كزول، عشان ما واحد يقول لك والله البيت ده انا اصلا قاعد اتعرض حقه امي وانا مشيت بنيت المسجد وبقي يتحكر في الناس ما تأذن وما تصلي وانت ما تتكلم منه. اول ما انت قلت بيت الله يا حديث يا بيت الله يا بيتك انت ما في النص حاجة. لا احد في الدنيا له ملكية على بيت من بيوت الله. البيوت حقت منه الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عشان يعملوا اسمه يا معا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وده يا معا رد لفظي واضح بألفاظ عجيبة على جواز اجتماع الناس في شكل حلقات مجموعات ليقروا هذا القرآن. يقرأ واحد يقريهم يصلح الأخطاء، يقرأ واحد يعلمهم فردي فردي، يقرأ ويتعلم معاني الكلمات، يقف مع أحكام الآيات، كل ذلك يعتبر في هذا التدارس. ده يا جماعة نحن لما نجي المسجد يا جماعة ننتبه. أولا نحن في بيت حق منه بيت الله، ونحن نفس ضيوف في بيتي زي قاعدين نتأدب، والبيوت ذاتك قاعدين نقسمها. مشينا في بيت العقوبة الهرجة الكواريك بتجي، مشينا في بيت كويس والصالون والدولاب والمكيفات من الصوت يقب الراحة، ومشينا بيت مثل زي كده والله طاير ما عنده قرز يا عمنا ده ما عنده حاجة بتنبحه، ومشينا بيت زول حاجات الكبيرة كبيرة سعادته بتسكت. طيب ده بيت الله. إذا أنت دخلت بيت الله أذكرك هذا الحديث العظيم الخطير عشان تخطوا وتعلقوا في يضانك. النبي يقول شنو؟ يقول ويل ويل، والعارفين معنا من كده ويل للمصلي من القارئ. زول بيصلي جنبه زول بيسوي في شنو؟ قارئ بيقرأ في شنو؟ بيقرأ في قرآن، لأنه رفع صوته وشغله من صلاته. طيب على قضية القياس، ونصلي جنبه ناس بترول، إذا جينا مبارح الجنة في الصح نزل، إذا جينا مبارح البترول زادوا، مع أن الوعيد هناك جالي منه مما بالقياس. اسمه في العلم في قضية الفقه يسمى قياس الأولى، ده في أحكام الناس درسوا أصول الفقه يسمى قياس شنو؟ قياس الأولى. إن كان التحذير الذي يقرأ قرآنا يشغل المصلي، فإذا كان في ذلك يصلي بإيجاب وبإيجاب الناس تغاني وتنو سلاما لغام الصلاة. انظر إلى هذه القضية كما ذكر ذلك شيخنا العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي علامة الشام رحمه الله رحمة واسعة. قال نحن من دخلت المسجد قلت بسم الله، دخلت بيدي ورجلي الشمال أكوب في نفسي أنه ده بيت الله، ودي فرصة تانا بلقاها، فرصة تانا بلقاها. واحد قال الزبير بن عوام ذكر أنه كان بيتونس، لأنه في حديث صح شيخنا الألباني قال كان يقطع حديثنا قول الإمام إن الحمد لله، قال لكن ما كان هناك مصلي. ده واحد، ما كانوا يرفعون الصوت، ثلاثة ما كانوا يتكلمون باللغو واللغط. ثلاثة حاجات قال لي هذا شنو الكلام. وأخيرا ختم بحاجة جميلة وقال وأخيرا هو فعل الصحابة، نحن يسعنا حديث رسول الله في الآخر للمال صحابة لعلم منهم منه النبي صلى الله عليه قال ويل للمصلي من شنو من القارئ، فيبقى يتدارسونه. طيب النتيجة شنو؟ نزلت عليهم السكينة الطمأنينة والاستقرار، ستر القلوب تنتح دي تنتح من بوبة الغاز وتنتح من زيادة الرسوم وتنتح من حق المواصلات. وجابوا له خبر قالوا له في بك في شندي لا باكر ما نام، وينقلق مع المريخ والله يكلمونه قالوا عشان شايل هم المشي والجية، قلبه ده قلبه يسكي لأنه الرزق عمنه عند الله سبحانه وتعالى. بعد شيء بيجيك شنو؟ وغشيتهم الرحمة، الرحمة دي من حقة الله بكل غوامها، رحمة التقوى والإيمان والثقة، وكمان رحمة اللكي والشراب والصحة والمطر، كل عندي شنو يدخل في الرحمة. وحفتهم الملائكة، يا سلام، كمان حولك منه شو البرتكول، برتكول عجيب والله. الحولك دين منه دين الملائكة يا أخي، الملائكة تقول أنا قاعد في مسجد في مربع التسعة هنا والملائكة لهم دقات مربع التسعة، لا في جات عربية تيت تيت عشان نعرفهم جو، ولا جاي إعلان ولا دعوهم في الحدث ولا في الجزيرة. ملائكة جاي من وينه؟ جاي من عند الله سبحانه وتعالى. إن لله ملائكة سيارة فضلة، للنبي وصفه كان يطوفون بحلق الذكر. دي المهمة شغالين شنو؟ المهمة لاتهم الملائكة دي الله مشغلهم بس شغالين شنو؟ مو جهاز الأمن، لا ده جهاز نغلي أخبار الحلقات. يودوا يمشوا لي الله يقول لهم كيف تركتم العباد، جيتم ربع تسعة يا سلام ما شاء الله، ها بعد ما انتهت الحلقة دايرين شنو؟ دايرين الجنة. يقولوا أشهدكم أديتون إياها. خايفين من شنو؟ خايفين من النار. أشهدكم أني ما حدخلهم. واحد من الملائكة يقول يا الله فيهم فلان ده جاي عنده قروش عنده جلقة في الحلقة راجل من ينتهي عشان شيء شنو قروش لا عنده غرس في التلاوة ولا عنده كذي. الله يقول لي إنهم القوم لا يسقى بهم جليسهم، عشانهم عفيت عنه دخلت الجنة ومركت من النار. في دول تاني ده يخش الجنة دي حقت منه الله، اللي بيدخل منه ما في دول، ما في دول يقول لك أنا واسطة وكذي وأنا كذي، لا لا لا ما عليك كيفك يا أخي. وذكرهم الله في من عنده. يا سلام، شوف أبي بن كعب يداخل صلاة الصبح بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نادى وقال له تعال يا أبي، جاو قال له إن الله أمرني أن أقري عليك السلام وأن أطلب منك أن تغرى علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أبي طبعا احتار، الله سبحانه وتعالى قال يا رسول الله وذكرني لك باسمي كذي، قال لك أبي كذي ألف باء يا عليك الله سلم على فلان. أنا أقول لك أنا قدامك ده إيسا، يقول لي السيسي بيسلم عليك والله يحميكم الوعاد. السيسي ده الشيطان دعا مصر ده والله من رئيس الجمهورية اللي هي دولة مصر. إما قال انت عايز كنت أقول السادة الفكي قاعد كنت أقول يا أخي السيسي، قال لك يا أخي مشتاقين وين أنت يا أخي. الله سبحانه وتعالى المرسل منه بتاع البوستر؟ لا، المرسل الصادق المصدوق. قال له قل لي أبي الله بسلم عليك. هذا مقام عادي ما هو مقام عادي. بعد قال له قل له يقرا لك شنو؟ خلي يقرا لك معناه ده عنده قراية خاصة. أبي عنده قراية ماله خاصة عجيبة، زي ما قال ابن القيم قال أصحاب رسول الله الله عز وجل قال هيئون لمغامات كثيرة، كل ذلك عنده مغام درجة أولى فيه. أبيد القراية معادن جبل العلم، أبو هريرة يروي حديث الرسول، أهل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمة، لا من تصل خالد هناك سيف الله المسلول ذلك قطع رقاب بس كل ذلك عنده حاجة براه. واحدين الله خطاهم للكاش أبو بكر الصديق وعبد الرحمن وعبد عثمان عفان دل بس إنه للدفع مو شيكات مردودة، لا كان يساهم في بناء هذه الأمة. ديل بنوا لنا أمة جابوها لنا لمن وصلتنا ونحن ديل الله يكون في عوننا. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طبعا دي هتكون في وجع علينا ناس، نحن أبونا فلان وجدنا فلان ونحن الفلانية اللي يبقى كلهم سمحين. طب عسل عسل نبيك شوفه قال شنو؟ قال يا فاطمة يا بنت رسول الله، يا عباس يا عم رسول الله، يا بني ما خل ذل. قال يوم يأتي الناس بأعمالهم لا تأتوني بأنسابكم لا أغني عنكم من الله شيئا. أيوة ما يجيكم وهم، ما تقولوا الحكاية بعدين ساكت. أنا قبل يومين ولادنا هنا عندهم صاحبنا خذوا في تركيا في الجامعة مشينا عملوا له سموها قاعدة مسكري قاعدة سألت ولدي قلت ماشين وين؟ قال لي الساحة الخضاء. قلت لي مجان؟ قال لي مين مجان؟ الساحة الخضاء بيقروش الجنة شنو؟ تأخوي طوالي الله عز وجل يخششك، لكن بحقها بعملها. ما تريد تقول كدن عندنا ودعمنا هناك في المكابرات هناك ودعمنا يا ما عليك الأخونا بتكلم في الحالة ورى الجنة وعظمته والنار وخوف. قالوا له ها يا عبد الله كيف؟ لأن نحن الله يصلنا شغلتنا كده قادرين على ما عندنا. يوم القيامة نمشي كلنا قفر النبي صلى الله عليه وسلم نقول يلا شوف شغلك. قال يقودنا يجي لي يقودنا عم جدا العباسي يجيبنا للدخول كورو في عام للولادي يا الجنة يا الناس. هذا كان عاند معه شنو الفوضى ما يبقى من بطأ به عمله اللي ما عنده عمل مسطمين له لو الجايب صفر قال يبقى نسبه مسمينه من ذهب مسمينه مريح حيثني عنه. ابن الجوزي قال في ثلاثة شباب جو يتنافسوا بالنسب الليل في رماية بتاعت الغوص السهم، فالأولان الشاد سهم هزاه كده النفخ قال الله أكبر أنا ابن القرنين الزبير، يعني دا يمشي لفوق أنا ابن القرنين الزبير وطلحة. قالوا من جهة واللبو من جهة ورمى. قال الآخر برضو ذكرنا نفرين من الصحابة قال أنا الله أكبر أنا جد تاني ده من الموالي يا من الحبش يا من الروم. شوف قال شنو هز الغوز زي رفاته. قال الله أكبر أنا ابن من سجدت له الملائكة وابنني عنه ودادهم. غلبوا ولا ما غلبوا؟ ليه سجدت لهم ملائكة؟ ما سجدت لهم ملائكة. من جوزي قال غلبهم بفهمه لأنه عنده فهم، لأنه كلكم لآدم وآدم من ما في يقولون الله يجدي ما سوى من ذهب ولا حبوبتنا من فضة والله نحن نحسننا من حاجات كلنا من نطفة من نطفة. واحد جغليد يقدم قدام علي بن أبي طالب قال لهم من نفخ الأجنو أول قال له أول بدايتك نطفة مدرة وآخرك تبقى في كم من نفيق. يا زول من بطأ به عمله نسب ماله. عشان كده يا جماعة نحن نجتمع في بيوت الله نتدارس هذا العلم، ونحن يا جماعة نعين بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض. وكل ذول يا جماعة البيوت دي مقفلة على ناس والله تحصل ما يحصل عليهم يمنعهم العفة أن يقفوا يمدوا شنو يمدوا يدهم. والله يا رحمتك ويا عظمة مكانتك يوم القيامة تدق الباب وتدخل لك دقيق لناس وتدي لك حاجة يأكلوها وتحط لك قريشات لناس. والله هذا ما يكون عنده مقام إلا يوم القيامة، وأنت تعز هذه الأسرة وتجعلهم يتسابقون بالدعاء لك. نحن يا جماعة لابد أن نكون عونا لبعضنا البعض. ونحن في الدنيا دي علمناها، علمنا البشرية التعاون. ما يجي يغشون يغش شبابنا يقول أول من أسس الجمعيات التعاونية هو جون أوين في بريطانيا 1848. لا والله أول من أسس الجمعيات التعاونية هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وشو لما انقعد وبدون مناسبة قال رحم الله الأشعريين ليتني منهم أهل أبي موسى الأشعري، كذبت بدون سبب يذكرون قال يا ريتني كان من الأشعريين. صحابة قالوا له ليه؟ قال لأنهم قال إذا أصابتهم مجاعة جمعوا فضل أزودتهم على صعيد واحد الغنيان والمفلس والما عنده. دي من الجمعية التعاونية الأولانية قامت في الدنيا، ما يغشوا بسلعتي وجمعيتي، ده كلام ساكت. نحن الذين وضعنا هذا الخط خط التعاون، الأمة الإسلامية بقيادة هذا النبي العظيم هو الذي خط هذا المنهج. والصحابي يموت بعد سبعة صحابة ما يشرب الموية لأن يقول له أسك داكا أسك داكا أسك داكا لما مات كل ذلك يسير الآخر. سبعة يموتوا لأنه كل ذول داير رزق الآخر ويقابلوا ربهم على وينصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا جماعة طبقوا الكلام ده تطبيق عملي. عشان كده السيد قطب رحمه الله في كتابه العجيب هذا الدين عنده كتاب اسمه هذا الدين قال جيل فريد، ثلاثة عناوين، جيل نكرة، خلي بالك الكلمة دي، جيل فريد. والله إن الله وفقه في هذا العنوان، تكلم عن هؤلاء الصحابة أنه جيل تاني ما بيتكرر، لأنه ما كان نظرياته كره الجرائد. ما قال رسول الله كلمة إلا طبقوها، ما نزلت آية إلا شنو بادروا إلى عمله. فكانوا هكذا، كانوا للعالم نموذج، كانوا للدنيا نموذج، وظل هذا النموذج مستمر إلى أن جاءت البلاوي والتكبر، وإلى أن سقطت الخلافة العثمانية 1920 أو 21 لتبدأ المرحلة السيئة، مرحلة العلمانية. إلى ذلك الزمن كان الخير موجود في العالم الإسلامي في الغرب وفي الشرق، في بلاد العجم وفي بلاد العرب. إلى أن عمد اليهود بكل جهدهم وقالوا لا سبيل إلى ضرب هذا الصرح العظيم إلا بينها الخلافة الإسلامية، عشان ما يكون في دين، عشان تجتمعوا حفنا من الجهلة، تكتبنا الورقة يحكمنا الناس، يحلوا كتاب الله ويحلوا هذه السنة. وجابونا الذين صنعهم الاستعمار اليهودي للقضاء عليها، وجاء أتاتورك ليعلن راية الضلال والكفر القوية تحت اسم العلمانية. لكننا كنا كذب، كنا العالم كله يمدنا لأيده، بواخرنا بتمشي تلبي جاي إلى بتغشغر ملقاسي إلى أستراليا، وكذا حدنا إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي، كانت بواخر المسلمين تحمل كل المواد، لأن المظلة كانت شنو؟ كانت مظلة الإسلام، ولكان قائد الركب منه النبي صلى الله عليه وسلم والذين من ورائه. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة هذه ردا جميلا إلى دينها، وأن يعيد لنا ذلك المجد مجد هذا النبي العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، متحابين، متعاطفين، نساعد بعضنا البعض، يعين بعضنا البعض، يستر بعضنا البعض، نسعى إلى العلم، إلى جلسات مثل هذه الجلسات هي المقصودة في الحديث، هذا الجلوس لسماع هذا الوحي العظيم، كلام هذا كلام هذا النبي العظيم، هو الذي الآن أنتم إن شاء الله تخرجون منه عايدين والله أفضل من أي زول يدخل بعد شيء لبيته شايل له باصة وشايل له بسبوسة. أنتم شايلين أحسن من الباصة وأحسن من البسبوسة، أنتم شايلين دين، شايلين أخلاق. أنتم الآن بتسمعوا عن منه، بتسمعوا بإذنكم اسم منه، اسم العظيم، أعظم ما خلق الله هذا النبي الكريم، سيد الأولياء كلهم حاضرا وقائبا. فنسأل الله أن يجمعنا به يوم القيامة، يوردنا حوضه، يسقينا منه شربة لا نظمها بعدها أبدا. نحن دعين تقر العين بعد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نريد بعد ذلك أن ننظر إلى هذا النبي العظيم، لأنه ديك سعده بمقابلته وبالجلوس عنده. نحن يكفينا أن تعد لنا يوم ذلك هذا المقام، فنجلس في حضرة هذا النبي الكريم، ونحن والله نفتخر أننا على سنته، على هذه السنة ننافع، نناضل، نجاهد من أجلها. والله النفس لا تساوي شيء من أجل سنة هذا النبي العظيم، نبلغه، ندرسه، نقوله، نرفع بها الصوت. اللي عنده راجل أرجل منه اللي يقوله لنا، بس اللي يقوله لنا اللي عنده اللي يبقى بالقوي يجي قدامنا. لذلك يا معنا وصيتي لي ولكم أننا نبقى متحابين، نبقى متحاطفين، قالين الكلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، نكتة، هزف، كلم معه كيف حالكم، عندك كذي أغمتك أدب كذي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.